قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ومن النحاة من قال يم استواب أيتها الأمة وإن أميننا أيتها الأمة، وأحتج بكلام في بوايك هذا على أساس أنه منصوب بالاختصاص. وإن أميننا أيتها الأمة الأمة أو الأمة كلاهما صواب أبو عبيدة ابن الجراح. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في فضائل الصحابة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وأخرجه في كتاب المغازي وفي أخبار الأحاد عن شعبة ابن الحجاج، وأخرجه النسائي في كتاب المناسك من سنن الكبرى عن ابن أبي عدي، ثلاثتهم يرويه عن خالد الحذاء بهذا الإسناد سواء. حدثني عمرو الناقد، حدثنا عفان، وعفان هذا هو ابن مسلم الصفار، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ومن مشايخ البخاري أيضا، يعني مسلم يروي عن عفان بن مسلم بواسطة، ليه؟ لأنه لم يدرك عفان بخلاف البخاري، فإنه أدركه، لأن البخاري أكبر من مسلم في السن، وأدرك طائفة من المشايخ لا يروي عنهم مسلم إلا بواسطة. وعفان بن مسلم كان له موقف جليل في الفتنة المشهورة بفتنة خلق القرآن، لما قال المأمون لعامله توجه إلى عفان بن مسلم واسأله، وخط عفان على وجه الصوت طبعا لمكانة عفان بن مسلم، فتوجه إليه وقال ما تقول في القرآن، فيعني حاول عفان بن مسلم ان هو ايه يعني لا يجيب، فابى عليه الا ان يجيب، واصر على ان ينقل كلامه الى المأمون، وكانت النتيجة موضوعة ثلاثة، ان اجاب ان القرآن مخلوق خلاص يبقى ايه يأخذ راتبه من بيت المال، والا قطع عنه راتبه. فكان النتيجة طبعا عفان المسلم ما كان يروح في الاول، لكن يقول له قل هو الله احد مخلوق، وهذا قرآن، فان قال مخلوق كفر لانه من خلق الله، فكان يروح يقول لا تحدثني، انا اسألك سؤالا مباشرا، قل مخلوق او غير مخلوق، لا تدعو علي شيئا ولا تقل لي شيئا. فابى عفان المسلم الا ان يجيب بالاجابة المباشرة الواضحة، فقال إن أمير المؤمنين يقطع عنك النفقة. وعفان بن مسلم كان ينفق على 40 إنسانا، كان متزوج بأكثر من امرأة، وكان له أولاد، وكان عنده خدم، يعني مهم كان ينفق على 40 إنسانا في ذلك، وكان يأخذ من بيت المال 1000 درهم في الشهر. فلما قال نقطع عنك النفقة قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانصرف عامل المأمون، وفي المساء دق الباب، فإذا رجل زيات يعني على ملابسه زيت وكذا، فقال أنت عفان بن مسلم؟ فقال له نعم. قال هذه صرات بألف درهم ولك في كل شهر مثلها. ولم يعرف عفان بن مسلم من الذي أتى له بهذه الدراهم، ولا من الذي دله على بيته حتى يعطيه 1000 درهم. فبعدما انصرف عامل المأمون انطلق احمد بن حنبل ويحيى بن معين الى عفان بن مسلم ليسأله عن هذه المقابلة وما تم فيها، فاخبرهم عفان بما جرى، فتهلل وجه احمد ووجه يحيى لهذه الاجابة وهذا الثبات الذي يعني ايد الله به عفان بن مسلم رحمة الله على عفان. حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد وهو ابن سلمة. لما تلاقي عفان عن حماد يبقى حماد هو ابن سلمة، خلاص. ولما تلاقي مثلا مسدد او ابو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي او هذه الطبقة اذا هو حماد بن زيد. تمام. طيب تلاقي حماد عن ثابت يبقى ممكن يبقى حماد بن زيد وممكن يبقى حماد بن سلم لان كليهما روى عن ثابت بن اسلم البناني. اللي يحدد لنا من عفان الراوي عن عفان خلاص يعني تلميذ عفان تلميذ حماد عفوا هو الذي يحدد لنا من حماد في الاسناد انما شيخ حماد قد وقد يعني يحتمل ان يكون هو هذا او ذاك حماد وهو ابن سلمة عن ثابت هو ابن اسلم البناني وثابت لازم انسا 40 سنة ان اهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والاسلام. قال فاخذ بيد ابي عبيدة فقال هذا امين هذه الامة. وهذا الاسناد انفرد به مسلم. حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف الناس لها استشرف الناس لها يعني تمنى كل واحد منهم أن يكون هو المعني بهذا الوصف الكبير العظيم ألا وهو الأمانة. فاستشرف الناس لها. قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة كتاب المغازي قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بهذا الإسناد. ثم أخرجه مسلم في كتاب فضائل في كتاب فضائل الصحابة قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم اللي هو الفراهيدي وأخرجه أيضا في أخبار الآحاد قال حدثنا سليمان بن حرب كلاهما عن شعبة ابن الحجاج بهذا الإسناد سواء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو إسحاق بن إبراهيم اللي هو مين؟ ابن راهويه. طيب أخبرنا أبو داود الحفري وهذا اسمه عمر بن سعد. حدثنا سفيان عن أبي إسحاق سفيان بن مين؟ ثوري. ليه؟ قل وعلم. عباس بن عين. ها؟ ابن سفيان ابن بن سفيان ابن اللي هو ابن سعيد ابن مكروه الثوري. لازم يكون سفيان ابن واحد يعني. لازم يكون له اب يعني. طيب سفيان ابن مين؟ طيب. ليه مسلم؟ وبين سفيان كام راوي؟ ها؟ شوف زي ما نقول لك قول تاني. كان رواة الحديث يسمعون الحديث مرة واحدة فقط. فقط. البخاري ظل 3 أشهر مش 3 دقايق 3 أشهر عبر ظل البخاري 18 يوما يسمع من الشيوخ ولا يكتب. بتوف على شيء الشيخ كل شيء بيعمل له ايه مجلس فيه كم حديث ولا يكتب. فلاموه بذلك انت تيجي تحضر ولا تكتب فيسكت لا يرد. الكلام ده من اول يومين. فلما اكثروا عليه حتى مروا 18 يوما قال قد اكثرتم علي فاعرضوا علي ما كتبتم. خلاص. فكل واحد مسك الدفاتر بتاعته والبخاري سمع. حتى أتى على حفر 18 يوما قالوا فصرنا نحكم كتبنا من حفظه. مع ان المفروض العكس، لان انا لما بكتب الكتاب لا يبدل الكلام ولا بتاع اللي انت بتكتبه موجود في الكتاب. فيقول صرنا نحكم كتبنا من حفظه. فقال لهم البخاري اتظنون اني اختلف الى الشيوخ واضيع ايامي؟ قال فعلمنا انه لا يصدقه احد. اذا استودعت بتسمع بالذات الاسانيد والكلام ده لازم تكون في منتهى الانتباه. اذا كنت من طلاب الحديث ان تكون منتبها. اول ما تسمع الاسناد خلاص المفروض الاسناد ده ينطبع على اقل ربع ساعه. ها؟ وبعدين تقلب. ها؟ طيب سفيان المسلم يقول حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو داود الحفري قال اخبرنا سفيان. حدثنا سفيان. يبقى المسلم والسفيان كم واحد؟ اثنين. يبقى ده يطلع مين بقى؟ ثوري على طول. قلت مغمض. ليه؟ لان سفيان بن عيينه بينه وبين مسلم شيخ واحد. بس فلما تلاقي مسلم النسائي وداود الجماعه دول بينه وبين سفيان اثنين بيكون في الغالب في الغالب هو سفيان الثوري. لان سته بينه وبين سفيان بن عيينه ايه؟ راون واحد. دي نمره واحد. دي نمره اثنين ان شيخ سفيان هنا هو ابو اسحاق التبيعي الكوفي وسفيان الثوري الكوفي. فهذه ايضا قرينه ايه؟ ثانيه. الحاجة الثالثة أن أبا داود الحفري عمر بن سعد يروي عن سفيان الثوري وهو معروف بالرواية عنه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه. وقد أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي من طريق إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن جده أبي إسحاق بهذا الإسناد وفيه قصة في أوله. هنا في هذا في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا عبيدة بن الجراح بمنقبة عظيمة ألا وهي الأمانة. وقد جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم أمناء على الوحي قرآنا كان أو سنة ويؤدونه ولو كان فيه مشقة عليهم ولو كان فيه إرهاق عليهم. لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل الكتاب ومنهم المسلمون أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإنه إذا جاز للعالم أن يكتم وأن يلعب بالوحي ضاع الناس كلهم. ليه؟ لأنه هم الأمناء على دين الله عز وجل. ويعني لله ضر من قال يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. وقال القائل إذا زل العالم زل بزلته عالم. ولذلك ذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه لا ينبغي للعالم أن يترخص في زمان الفتن. ليه؟ لأن العوام لا يعلمون أنه مترخص. والرخصة بخلاف العزيمة، بل الرخصة قد تكون مناقضة للنص الشرعي الصريح. نص الشرع الصريح يعني الرجل قد يقول كلام الكفر الذي لو قاله مختارا لكفر. لو قاله مختارا لكفر. ومع ذلك الرجل العامي لو قاله وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر بذلك حتى لو نطق بكلام الكفر الصريح. فأما العالم إذا تكلم بالكلام فإن الناس لا يعلمون أنه مترخص ويظنون أن هذا هو دين الله عز وجل فيعتقدونه دينا. لهذا يصدر العالم طالما بوأه الله عز وجل هذا المنصب وهذه المكانة فينبغي أن يكون كبيرا لها وأن يعني يقدر هذه الأمانة قدرها. وذكر بعض أهل العلم في قوله تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واستقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا الأمانة هي الإيمان، فالإيمان لا يعني يتم لصاحبه إلا إذا اكتنفه العلم. الجاهل يفوته كثير من الإيمان، صح يقبل الإيمان مجملا ولكن لا يتم له الإيمان والثبات عليه إلا إذا كان عالما بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لوحي الله عز وجل. ومن الأمانة أيضا ألا يضعف المرء أمام المغريات، وهذا الكلام أقوله بمنتهى المرارة، ويمثل في دين الله عز وجل أو يتساهل حتى يغري الناس بالفساد. يعني مما ساءني جدا جدا المفتي الجمهورية، المفتي الجمهورية ده رجل يعني بيننا وبين بعض علاقة قديمة من 20 سنة، وكان بيننا ملاحاة في مسألة السلوك والصوفية والكلام ده، وكنا نروح ونيجي كده نكلم ونسيب ونكلم ونسيب. أنا فجعت أمس لما بأنظر في جريدة الأهرام فوجدت متصور في الصفحة الأخيرة مع نساء كافيات عاريات، زوجات الدبلوماسيين عزموه على الفطار، وبعد ما أكلوا أخذوا صورة الكريم، صورة الكريم رجل معمم يلبس عمامة وله لحية زي ما عمل شيخ الأزهر قبل كده. قاعة الزواج المشؤومة التي سنت في مشاهد الأزهر وهي مشؤومة فعلا، لأن المتبرجات ولا لابسين ميكروجبات ولا لابسين جبات قصيرة مليين القاعة، وشعورهن مكشوفة ونحورهن مكشوفة وصدورهن مكشوفة، وداخلين مشيخة الأزهر مشيخة الأزهر عشان يحضروا كتب كتاب واحد. خليها واحدة منتقبة لا تتجوز، بنت بنت بنت بنت بنت بنت عمتها متبرج، خلاص جت المتبرجه تبارك له من يقدر يمنعها؟ وهكذا تدخل شيخ الازهر تلاقي الكرخانه دي هناك موجوده. وبعد ما شيخ الازهر يدخل الكتاب لوحده يقوم قايل للطاوله شفت انا الصورتين مع نساء كافيات عاريات فعلا، يعني واحده لابسه كاب كده وده مكشوف وشعرها على ظهرها، وهو عوج العمة للشباب العاية كده وبياخد صورة الزرية جنبها. الصورة دي ايه الرسالة المطلوبة؟ ايه الرسالة اللي الصورة دي بتبعتها للجماهير؟ ايه الرسالة يعني؟ الرسالة ان العالم اللي بيقول لك لا الراجل ما يشوفش الست وما يدخلش على الست هو ناس متزمتين، والراجل اللي بيقول لازم الست تلبس حجابها وتغطي شعرها وتغطي نحرها وتغطي، دول ناس متزمتين، بدليل ان اكثر عنا في البلد اهو صورين مع نساء هم التشفين عن صدورهن وتشفين عن ايديهن وعن عضلاتهن الى اخره. فما يعني قبل ان يتلبس المرء بمثل هذا المنصب ممكن يكون حاله على التتر، ممكن يكون حاله على التتر. فاذا لم يتحقق المرء بالديانة كما امر الله عز وجل فقط في هذا المستنقع، وإيه ما إيه اللي كان يحوج مثلا المفتي إن هو يقف هذا الموقف؟ لما يقول أنا أرفض الدعوة إيه اللي يحصل له يعني؟ لازم الإنسان يكون عالم بمكر هؤلاء، أي دعوات رسمية فيها مخالفات، يعني أنا رجل أتنزه عن المسألة دي. الذي صان نفسه وصان المشيخ فعلا رشيد جاد الحق رحمه الله، وكان اخر 4 سنوات من حياته كان يعني واقف وقف شجاع وتكسرت على يعني صلاته وعناده كل المؤامرات والشتائم بتاع العلمانيين والوفديين والكلام. كانت الوفد كانت شغالة على أداد الحق، شغلتها الطعن في نزاهة الرجل وأمانة الرجل، كنا ساكن في الفيلا الفلانية والكلام، والرجل ما طلعش في الشقة بتاعته من يوم ما سكنها وهو لسه قد كده. قصة الشقة بتاعته اللي هو دخل فيها وخرج منها ميت. مسألة الفيلا ومسألة الكلام ده كل دي نوع من الشوشرة، والرجل يعني كان ثابتا وكان صامتا. كان مصر إن الولد في ستة ابتدائي في الأزهر لازم يطلع من ابتدائي يخلص القرآن. حاول يقولوا المناهج كترت والعيال ما فيش وقت للواجب، قال لهم ما فيش حاجه، ضيعوا المناهج كلها بس القران لا. شفعنا انا جيت على القران واخذوا ثلاث اربع سنين يحاولوا معاه وهدموه مره وهدموه مره علشان خاطر يعمل المساله دي. ابدا ابدا، ومات وهو مصر على ان الولد يطلع من سته ابتدائي حافظ القران، لحد ما جاء شيخنا واختلف وخلى البتاع لحد ثانوي. قال لك أسلم القرآن لحد ذلك. ليه؟ لأن المناهج كثيرة والكلام ده. والكلام ده اتكلمنا فيه كتير. النهاردة مناهج التربية والتعليم توصل للأزهر. ليه؟ عشان إيه يعني؟ ويجي يقول لك والله أصل مناهج التربية والتعليم زائد المناهج الأزهرية عبء على الطالب، فأنا عايز أسوي ما بين الطالب الأزهري بتاع التربية والتعليم. طب تعمل إيه؟ تحذف جزء من التربية والتعليم؟ لا، يقول لك لا، التربية والتعليم رافض. يبقى نحذف جزء من إيه؟ من المناهج الأزهرية، ويبتدي قصة المناهج الأزهرية لحد ما بقى 30%. خلاص؟ طيب يا جماعة، أنت دلوقتي أنا ابني، أنا كراجل ولي أمر طالب، عندي المدارس الحكومية العامة وعندي الأزهر. أنا لو عايز ابني يدخل المدارس العامة، أنا هدخل المدارس العامة. لو عايز ابني يدخل طب هندسة صيدلة أي كلام ده، أنا عارف سكتي كويس. ادوني فرصة اختار لابني ما اريد، انا عايز ابني يبقى شيء. خلاص؟ ادوني السكة، السكة دي كانت الازهر، الازهر كان جامعة شرعية فقط. قال لك نطور، هو الازهر هيفضل طول عمره الدين، دين العمامة يعني، هيفضل طول عمره الدين؟ لا، لازم الازهر يبقى راجل بتاع لغات وراجل مش عارف بتاع ايه وراجل بتاع ايه والكلام ده، ولازم الازهر يبقى طبيب ومهندس وصيدلي والكلام ده. فقام دخلين طب الازهر وعلوم الازهر وبتاع الازهر، كل حاجه الازهر دلوقتي. تمام؟ فعملوا ايه؟ جاروا على العلوم الشرعيه. ما عادش الازهر بيخرج لنا ناس محترمين في العلوم الشرعيه، كلهم نص كم. الا اذا كان واحد موجد ومجتهد وبيحب العلوم الشرعيه فبيطلع بجهده الشخصي لا بعلوم الازهر. قبل ما يتطور الازهر او يتطين يعني، كان بيطلع طلبه 10 على 10. ليه؟ بيدخل لا يدرس الا العلوم الشرعيه فقط. لا دلوقتي النهارده السنه الاولى ابتدائي فرضين انجليزي عليه. ليه يفرضوا انجليزي على الطالب اللي في اولى؟ انا لو عايز ابني يدخل انجليزي هدخله من الاول تربيه تعليم او ادخله مدارس لغات. لكن انا لما دخلت ابن الازهر كنت عايز ابني يطلع عالم شرعي عشان يخدم الدين. فلم يتيحوا لي الفرصه وحرموني حقي ان انا اخلي ابني يبقى عالم. فلا ابني بقى تربية تعليم ولا بقى أزهر. بتاع تربية تعليم سابقه ليه؟ متفرغ لمناهج تربية تعليم. خلاص؟ أنا واخد تربية تعليم ومحمل الأزهر في كتابه كمان. فمش عارف يحصل الولد بتاع تربية تعليم. وفي نفس الوقت مش أزهري. مش عارف يراجع القرآن بتاعه من كثر الجغرافيا والتاريخ والإنجليزي والفرنساوي والكلام ده. فهذه محنة كبيرة. الرسالة اللي عايزين يوصلوها لهؤلاء بتناقض الأدلة الشرعية. أفلا يثبت من يعني تزيى بذي أهل العلم ويصبر لهذه الهجمات ويقف ولا تلين له قناة رعاية لهذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم؟ فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هي دي الأمانة؟ هي دي الخيانة بعينها؟ هذه خيانة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. الأمانة أن يثبت المرء على النص ولا يضره أن يخالفه طوب الأرض. ما عليه الإمام أحمد بن حنبل لما وقفت الدولة ضده وكان مؤدبا مهذبا في ردوده، فكان المعتصم يقول له، المعتصم ده كان حاجة كبيرة أوي، اقول لك مكانش حاكم عزب ولا بتاع. معتصم ده ابن المأمون يعني، هو خارج الخلافة عن ابيه، ده خلافته قد مالية الدنيا الحال. يقول لأحمد بن حنبل: يا أحمد قلها أفك قيدك بيدي، وهيبقى له حظوة ويداخل عن المعتصم وخارج من المعتصم والكلام ده. فكان يقول: يا أمير المؤمنين قل لي شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. أي أنا لا أعلم بالكتاب والسنة شيئا أخالف معتقدي بسببه، فأنت قل لي بصر إذا كان عندك حاجة غير اللي عندي قلها لي. ويثبت فيغتاظ المعتصم، فيأمر الجلاد أن يشتد في ضربه عليه ويقول له: شد قطع الله يدك. فالجلاد بقى عشماه بقى عم بيضرب على آخره، وكان في واحد كده اسمه عجيف، شوف حتى اسمه عجيف، ده اللي كان ماسك السيف وعمال يسجد الإمام دي بظهر السيف كده وسجود، ويقول له: أأنت على حق وكل هؤلاء على باطل؟ عجيف وعشماه كله عين عين عين. فيقوم مش عارف المعتصم احمد الضرب الضرب الشديد ده، يقوم جوه نازل بنفسه يقول له: تعالى معلمك الضرب، ويمسك هو الصوت ويجد الغمام احمد. هي دي التوأة اللي وقع بها المعتصم، والتي ازرت به وخفضت من مرتبته. لو عمل كده مع الامام احمد بن حنبل وعلماء المسلمين فيما يتعلق بخط القران، هي دي الامانه. يثبت الانسان ولا يبدل، يثبت ولا يبدل، لكن تحت ضغط المجتمع. زي المفتي السابق المفيد فوز النصراني صاحب النصران، هو اللي بيعمل معاه حوار خلاص، ويقول له: في جماعه ارهابيين بيقولوا كذا كذا كذا، انت موافق؟ طبعا لو وافق هيبقى ارهاب، وهو مش عايز يبقى ارهاب فمش حيوان. تصور، شوف المهزلة وصلت الى، والمهانة وصلت الى هذا الحد. طبعا اللي وصلنا لهذا هم المشايخ نفسهم، لما هانوا على انفسهم هانوا على الخلق، ولو ثبتوا لتكثرت كل هذه الهجمات على اليقين الذي يحملونه بين جنوبهم. لان القرآن والسنة يعطيان العبد قوة، لان الله عز وجل هو الذي يثبت القلب. شوف لما اهل اليمن طلبوا رجلا يعلمهم السنة والاسلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاخذ بيد ابي عبيدة قال: هذا امين هذه الامة، يعني هذا ممن اأتمنه على تعليم الناس السنة وتعليم الناس القرآن. كذلك ضد الامانة الاخذ برفض اهل العلم. يكون عندك المثالة اربع اقوال خلاص، يقوم ياخذ باضعف الاقوال كلها اذا كان موافقا للواقع، ولا يواعي المسألة من جهة الدليل وتصحيح الدليل، هل هذا هو الصواب ام لا. لما في اي مسألة قال لها عالم حتى لو كانت من اخطاء هذا العالم واحتاج اليها، لان واقع الناس بيقول هذا الكلام، يقوم يفتي بهذا ويقول لك: انا مسبوق. المسألة مش مسألة مسبوق، المسألة مسألة حجة. فاذا كانت المسألة اكثر من قول، ينبغي كعالم ان احقق القول الصحيح حتى لا انسب الى الشرع اخطاء البشر. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس من الامانة ان اختار اضعف الاقوال لاسلك واقع الناس، لا سيما اذا كان هذا الواقع بخلاف النص، واقع انما يعني ظهر بسبب تساهل الناس، بسبب يعني الرقص التي يبحث عنها الناس. الحقيقة الامانة فيها كلام طويل، والامين هو الثقة الرضي، الامين هو الثقة الرضي. نسأل الله ان يجعلنا من الامناء على دينه، وان يشرفنا بهذه المنزلة.